يقول الوالد حج وهو دون البلوغ ولم يحج غيرها إلى أن توفى، ثم كلفنا شخصا بأن يحج له ودفعنا له كل تكاليف الحج، قال وهو مع رفقتنا، قال ولكن هذا الشخص لم يكن حج من قبل، فما رأيكم؟ ليس له أن يحج عن أبيك ما دام لم يحج من قبل، بل يجب عليه أن يحج عن نفسه أولا إذا استطاع قبل أن يحج عن غيره. أما أن يوكل ليحج عن غيره وهو لم يؤدي الفريضة عن نفسه، فإنه لو أداها لا تقع عن أبيك، تقع عنه هو. نعم.